بسم الله من الشيطان الرجيم. وإني أعيثها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همثات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعذوني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بأخوات الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والي وصحبه وفرعه بياذي لمضاي وبدر بيا وجميع أيبائي صلى الله تعالى عليه بياذي وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. أطاب للممرك العدان باغنا ظني من الشيطان. أطاب للممرك العدان باغنا ظني من الشيطان. أطاب للممرك العدان باغنا ظني من الشيطان. بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأزمان. فتامت زمات الفتاو للمستوى زمات المفتاو بان لكل من له سلاو أن امتدى المنتقى فلاو. آيات أمدى وكتب من أوها إليه ذا البرايا والزمن. نبينا الماي ما كل أثن معنا كما قبل منا ملتثن. محمد زلالي ذو القدم تسرى مني دواما قدم. أمدنا المطار كفدا لخير نهري أبدا والخررا أخا سلام ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم. إن ابن عبد الله فاخر خلقا جميعهم درجة وخلقا. تسليم رب العالمين سرمدا أجل العالمين أحمدا. يمن ابن عبد الله بعد البركات لسكنات الأثياء والأركات. هدى بالغازي من نور السدور تنوير مجر السموث والفضور. ينقاد للمجار من قاد الكرام لوبي كاتم خبل كاتم من مرام. رفع رب رفع فاقا خلد الصفا والوفاقا. عمدا وقادا لنا الصلاحا ولم نود توفيقا والفلاحا. أصنع سعادة بمن بير وخلق من قاد إليه سورا. نفو نبي للخديم كسفا وهب أغنى الخديم عن شفا. أنا لولا جميع مساء علي تسلماء من خير كتابه فوق جميع الكتب ومثله فيما مدى لم يكتب. من ظن أنه يماثل رسول فلا يفوز عند ربي بزول. دام عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنوى الأنبياء والرسل يوم تقدم سواء يغسل. حواس فات التي أنجز سواء في اليوم الذي واد النجز. محمد صلى ليلاه أفضل ما خلقه مولاه. نور النبي ساسى سلاما ورسل خصص الملاما. فرغانه فرق بين أبدا خبل وبين كل من لم يعبدا. زكاة بربي بنس ونساء ما نبي ولي بي خاد الحسام. زكاة ربي بنس ونظام ما نبي ولي بي خاد الحسام. نفو نبي لا وسينة مدر نبان عند لبد وادر. غاد لي المطار ما لخادا من ربي بربي فانخادا. عبادتي لمن عبدتونا وغادني بالمنتقى المتونا. رسولنا أحمد قد أرى بربي كل يفذرا. للغاد ما انقادت في لي الحكم سبحان من فضل غير مرتلي أمدنا على جميع رسلي أبل الله كون زيد الورى مثل الورى وقتدى والنورى سلام ربنا سوى الصلاة على الذي لا نسأل الذي لا نبيه الغلاد سلام ربنا سوى الصلاة على الذي لا نبيه الغلاد فاز الظلام والمداد والجسد بخدمة لمن كفاني منست يسرا لله بخدمة المكين كل في رادوك فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المطار في اللسان صلاة في الأرض العظيم والسلام على النبي المنتقى الماء الملام كنت في ربي مع الماء سنين عبادة صعبة مع اللنين قبل لربي ما تقدم وما تأخر بماء قدم تاب علي توبة قد قتلت ربي ويابي بالنبي بل قتلت سكرت على النبي ما اعتسى مصادني ما قادني فاعتسى زادني الباغي بجاه الراغي ما قادني لشكر في الأوراق دعتني النعم لشكري بمتن عبد الورى الشكور جميل مديل يسال بشرى سرا وجارا للنبي البشرى إلى النبي وجدت ما قد أغلق باب جهنم وأنا قلقا خدت إلى المقرار ما قد فطى باب الجنان وإلينا انفطى فرحت خير الخلق في القرآن وهو الهدى ومورد الثمان عجب ربنا بجاه المستفى بيني وبين كل ما لا يصطفى خلف للعيان مكر المجتبى وليقود بالردى ما اجتبى ذب الإله بنبي ترى إلى سواي قائدا للبرى تاب حياتي بالنبي المنتقى والراد لما وتوزور تقى نويت شكر مالك يا النبي رحمة كل آخر من واجنبي قاد لي الإله ما بي ذات كوني عبد الخديم والسار رليت من جاد لي بكوني عبد الله خديم غير كوني واجاني القرآن بالحلاوة وخاتني خير الورى التلاوة حديث خير الخلق ليانيس بعد كتاب من هو الأنيس جادني الواب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي حويت في القرآن سرا وجبا ألا يزال أبرا متجبا أدلو كتاب راديا هنمتي لرديا يما يتسلسل ألا كتاب راديا هنمتي رديا يما يتسلسل صلى على سيدنا محمد مسلما عليه غير سمد جاد لي الجامع في المنافي مستغنيا به عن المضافي ما ويا بمن أماني النفاق بالمنتقى الذي جميع الخلق فاق تسليم من قبض مني فردا على الذي بي تفات القرى تاب فؤادي بتوجه جزا ربي لي فيما كتبت رجزا توجه لي من الجميل تهلية الباقي بلا غمول ملكني المخني عن الملوك بي وبالماهي عن سلوك ختمني الله على الخطاب للمنتقى المثبت الأقدام ختمني الله على الخطاب بالمنتقى المثبت الأقدام حس المواهب بغير كسبي بل بالإله وإلى واسبي حس المواهب بغير كسبي بل بالإله والإلى واسبي مد لي الباقي جميل مددا بالمصطفى الذي لساني صددا نبينا أمد ذاتي لله بك فاني الله در كل الله جلت له من سخفت بالخلاب جلت له من سخفت بالخلاب وخات لما قبى كل ملام جئت لا من ساقلت بالظلام وغاد لما خدمها كل ملام من علي بالمنى المنان وبالنبي تسولي الجنان من علي بسفى الديان وبالنبي بارقني نسيان خلوب لله إليه قد أقبلت بجاه ما ينزه لا وقد جلت أمداه غير العالمين رجت من يؤيب نفسه يخرجت محمد سائر مطير مطير من يتلى ويندس نبينا باتنا المقدس مطير من يتلى ويندس نزامت إلي سرا كل يديك فالأسى وسرا عبادتي توحيد ربي والشنا على الذي ساق لخير الوصنا تسليم من جلان المثال حل النبي الفايخ الأمثال تسليم من جلان المثال على النبي الفايخ الأمثال إلا يقاد بالنبي الله بسر لا إله إلا الله ما توجه الأذار سمدي خبر بمن هو نبي محمد ما توجه الأذار سمدي خبر بمن هو نبي محمد إلى سوى ينتهي دجال وكل ما والا ولو جال بدل الله بالنبي سرمدا بيني وبين كل من لم يعبد دواب من لا يعبد الله انتهى إلى سوى ورلال سنتا سبحان من إلى الجنان عظما كل يد عبدا بي مهتصما قنيت بالله ما نبي ولي بي يكون بالمردي فزت بهدمة من الأقدار في داري داري وتلك الدار فزت بهدمة من الأقدار في داري وتلك الدار بالله رمت في النبي صفا وآمنا وفزا وعفا شكر كلية بوجهك الكريم ببصر ولا قدم ليس تريم شكر كلية بوجهك الكريم ببصر ورقة ليس تريم لوجهك الكريم سبع عمري من كتر يا تلوها والأمر دم لسعي السابقين الأولين سعي وبي بدر جميع الأكملين شكري تخبر يا شكور وأمني إلى الجنان وبالمنى والأمن دبت إليك اليوم فاقبل المتاب وليا بأق وجه الكتاب علي من دار في السفاء وتهني بثيان شفاي قل لي علماء لفياك الأولياء والعلماء وليات النيلياء لك غتاب اليوم زاد وسل أخا المغتار نور الرسل سني بحرمة النبي علما ولا تواجه لجات ظلما علم لي الله ما حلما لم يرى قط لخير ولخير لن يرى قل لي كف الأولياء وخذ لي حلم سواه وبخوف جدلي تفضلا علي بسادة بأخي وجهك وخرق العادة علي من ببصارات الزمن إلى الجنان ولتكن بأمن هديتي خذ لنبي كرما يا خير من أخنى ومن تكرما فري رسول الله بنوره دي وجد لدار بالمعروف قل لرسول الله زينة البصر من جات ما لا يسال من بصر محمد صلى الله بانت لكل عاقل العلاو كون أبي القادم نار الأنبياء بان لخير الأصياء الأخضياء كتاب أحمد سواه نشقا وإنه بغير لم ينشقا نبينا كتاب خد الملا ما خدنه وخيره خد جملا تسليم من جلانا للولد علمني عبد الله أفضل ولد تسليم من جلانا للولد علمني عبد الله أفضل ولد أرسل من ليس له كفان أحد محمدا وخد جواك وانا من جات أرسل من ليس له كفان أحد محمدا وقد كفانا من جات فا فارق سلها بدل وسلما على النبي تقدمه خطو لما فارق سلها أبدا وسلما على الذي تقدم قط لما نافع سل بالسلام الاختتام لو على بدء الخرام والختام نافع سل بالسلام الاختتام لو على بدء الكرام والختام اللهم بأخوتك الكريم سل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى بدا على الذي لنا به الهدى. الحمد لله وصلى بدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآله وذابي سوي النوال الوالي هذا وإن يوم سور توسلي لو بأطماء سوي التفتلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي بي تجيب واقبل في نظمي يا عسى يا كريم وابن من بي يناجي ما يرام ربي بنوه وبإبراهيم لسوء سنوب وسني رجيما وكن بموسى وبجايزا واقيني دنيا واخرى فوزا وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم حليم ليهب ايمانا خطاب الاسلام والانسان بحرمة الصديق والفاروق جدني بالاخلاص والتوفيق بحق عثمان اخي النورين وبعن والد الستين حبني في الدنيا يا ما أخرايا النور والهلا والمسايا بعقل طلعة وفي صبي وقصاد نجني من دير وبزيد وابن عبد نجني من كل ما غاب من فتن وبأبي عبيدة أجل ما يفيد إلى جناب وقف عني ما يبيد بأخي عبد الله نجل أمي أي ولد العباس كثير علمي بأخي عبد الله نجل أمران في دفا ما يجر ضررا وبابن مساج وجاي ابن سلام كن البلاء والرعين والكلام يا ربنا بحرمة العباس وحمسة ناني في كل باشي بحرمة الحسن والحسين جد لي في الدارين بالنورين بحرمة الخاتم ثم الطائر سفي سواهر يا ما دمائر بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البسر والتكريم بجاه فاتمة أخدم نفسي عن كل ما يجرني لأبسي وبرقية وسيد باكني أتطلبني جاب كل زمني وأمني دنيا أخرى بأم كلثوم وجن النقم وبأمير المؤمنين أمرا كني مكرا وزقا وقررا بأقضاية المجاهدين علي الذي أعان الدين بأقزاد وبأق وروى سني تمسكا بوقا وروى بحرمة الخاتم ثم خارجة سني خف المتبى المنائج وبأبي بكر وعبد الله سني فضلا ما دفوتنا وبسليمان خني كيد اللين وكيد خيري وكن يا مهين بأمنا خديجة نبي الأمل في الحلم والأدب ربي والعمل بأمنا عيسى الغني ما يدعوني في الأرضين والسماء بأمنا حفظته البين أبد وبينما يجرسون ونكد بأمنا زينب زين ما ذر مني وما بطن وجني وذر بمالك وسافي وابي حنيفة وامر للتجيب بجاي جبريل سجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاي ميكائيل ابن إسرافيل ابن إسماء وتفني أهوال يوم الخمار بجاي عزرائيل كل يا جميل طول آيات وكذا بعد الرئيس وجلت وسلي لمن يتوبي سعادة الدار وفلي بي وليجد وللذي داني لنسمي بالأمن والرلوان وبسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سعد وعذاب وسكرات الموت ربي والحساب وبالبسارات وبالسرور عند مماتنا وفي النزول وسليا وسلم على النبي والي ما جاء في النجب وفي لوالدي وفي لجميع أهلي وجملة سابي يا شميع وفي لكل شيء تعلق بيا واثقا سعادتي يا ربي وتهدنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الخطام ربنا وسليا على النبي وسلم بعد به حاجة كل مسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كما قال من كما خاطبه من قال إن الله معنا عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره الأمين لكلكلي وجسدي عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره الأمين لكلكلي وجسدي ناجيت سلاسي العظيم بالحب معذور النسيم ولي كان بعظيم وسانني عنه السليم نهى بتوحيد الأحد قلبي يا رب المدحار ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلا يخاد في السفر خلي وعيبي بالشفار مشغنيا عن النفار بجنده في خلدي لم ينهني مبارز وفيت ربي بارس إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد لم ينهني من احترار أو من لخلفه مرار ولي يقود في الخرار ربي ما لم يجهدي علاه كان لي بما يبقي سلالا سبما خطا ولي خوتا بما قاد وخير رقدي حدية الله المعين ساقت لخير اللعين واليوم بالله يعين من شاءه وفي خدي مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يمنه نثر لم أنه ما لم يفدي علمني الله العليم مما يساء من حلوم وسبق لي بالقلوب منصرفا بشفدي ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير صفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد فتابت لم يرى قد وعد لن يرى لمن ياتي سيرا رد المديم بسري قد قاد خير المرسلين ليت خير المرسلين وبالثياب الأكملين خدمة خير البشر ديني وحب الأهما حب الذي العدا خما لي وللمناجما بلا أشن أو قدري نفى لخيري الضلال وما يودي لاغتلال ما من للجنان بالحلال قد قادني بالخضر سفى بقاي كونيا قديما موقن عونيا بمن أدام سونيا به عن المقدر رد السقاء والحيوب باق يحلم الخيوب لخير صاتي والجيوب في ندعن التكدر حدم ربي بنا دري ونحم ربنا ومنه ساد قربنا قرب رضا وكرمي أطلب منه السكر وليقاد فكره ولسواي مكره ساخ وثان حرمي لله حمدي بالسكور وإنه الراد السكور وثانني عن النكير وجاربات النقمي له ثلاث عمري وإنه معمري بلا أثى مؤمري ولا دواعي السقمي إلى ثواي ترأى كل أثى فاندرأى وفي يري من خرأى خير الثواي لقم حدا الذي قد شيرا عمري ردا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مقيم الصري ملك تبدل البدار ما لا يتال من قسار ويملى لي نثار وغادني بالكرم نقل في المنتقى سب لغير المنتقى وقادني مع التقى مؤمنا لحرمي يثر خير المرسلين مع الثياب الأجملين وآله المكملين إقداموا بالغلم يسر خير المرسلين مع الثياب الأجملين وآله المكملين إقداموا بقلمي واجهني أجر الجميل في خدمة الماح الغمون فخدمي له تميل مبرأ من ألمي ملكت أحمد السنين كلي وخاد للفنون وثانني عن الأنين وجالبات شقني إلى سوى قلب افتراء لم ينح منطق انطراء والله سري سترى وثانني عن نقمي لسان ديري بالسكور أرضى إلهي السكور وليس ينهوني النكير ولست بالمضحني إلي خاد مالكي مسفح الحوالك أنير قلب سالك بساعي ومبحم ثبت ربي خدمي بالمصطفى المقدم وثانني عن ندمي وجالبات الظلم نفيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لخير نحمي ويحين بالله ذات علمي يقود قتي المريد للقادر الباقي المريد مسحسيا كل مريد إلى سوى المعلمين نبينا محترار لخير ذات والقرار وليس ينعون الشرار بعفو رب الأكرم متى لي الأق المبين ما للبرية يبين وما لقي لا يبين من بزر ونعم عبد الذر والعفيف وليجاد بعفيف وما مرادي بعزيز على الخدير المنعم ملك الذي له الوجود يقود لي أبدل جود وليصير الهجود إجابة بنعمي ملك العلي الباقي القديم جعلني أشنى قديم لمن له فضل يدوم وصانني فق الضمين دها قلامي والمداد لسكر رابي وداد له ومردس السداد نبينا المخضمين ينخاد لي بلا انتهاء ممن له خير انتهى ما الخلف مني استهى مع الرداء في القضمين عسب رابي المراد لخير ساتي بالخراد وام ينهني من احتراد بجدل وطحمي لم ينهني مناسع اذ بالهوى ينافع ولي رب نافع فكرا مثيل وحمي حفظ ربي فكره بوأديم سكره ولي يديم بثره ما سره المنبحم حفظ ربي فكره بوأديم سكره ولي يديم بثره ما سره المنبحم بركة المصفع مجلة لمدفعي وكل ما لم ينفع نفر لخير هممي يقود لي إلى الجنان من لينور الجنان بثرا وصفا بامتنان بلا أذى أو غممي بارك للحق المبين فيما لخلقه يبين وفي الذي ليس يبين بخير ذات المنعم بارك للحق المبين فيما لخلقه يبين وفي الذي ليس يبين بخير ذات المنعم مدد لله يدي بالمنتقى المؤيد وقادني بالأبيض وكان لي بالكرم نفاني رب السماء ولدنا فانقسما وقاد لي ما قسما لي ما تكرمي إلي قاد ربيا فضلا يفيد قربيا بجاه خير الأنبياء أحمدنا المكرمين لم ينهني داء واغتلال أو خطب ولا تلال وخاد لي خير حلال مكرمي بالعثمي مدح النبي المنتقى ساخ لخير المرتقى قبل وخاد لي تقى معرضا معظمي قدمة خير العالمين سبى لخير من يمين وبالأمين والأمين قص بلا تعظمين لم ينهني كفر ولا فسق ولا سرق ولا ما يجلب التخولا والله على قلمي سان جنابي المقيت لم تنعد الري الوقود وليقود خير قود من سانني عن سلمي يذكر ثل العرش العظيم خطي بضر النذيم من خاد لي سر عظيم من لوحه والقلم ناجيت ربي سنين وخاد لي خير فنون وسانني عن اللنين وجالبات العالمين. بيعي تقبل الكريم بثمن ليس يريم، ولي يقود ما أروم علما بلا تعلم. كرامتي قد يدي في قمة المؤيد، وكان لي بالأفيد اللهم للكرم. كرامتي قد يدي في قمة المؤيد، وكان لي بالأفيد اللهم للكرم. هدى إلهي صفا ما سأني مصحصها، وفي رجال نصها نزى نزال سلمي. القلب من امتلأ علما وخذلي خلأ، وقد صرفت التغلاء مغلوبة بالسلم. ذب لخير الضلال مخن يساب للحلال، وليس ينعون احتلال ولا دواع واللمي. عدية البايع المقيت تقود لي أنفاقات، وزرت فروة الوقود بعملي وكلمي. عدية الباقي المقيت تقود لي أنفاقات، وزرت فروة الوقود بعملي وكلمي. إلي قادة الورى مملكا للسورى، ولي فؤادي نورى مبرأ من ألمي. لم ينعني داو الجسد ولا قلا ولا حسد، في مبيعي ما كسر في البيع أو في السلم. قاد لي الباخ الثمن ولي طيب الثمن، بخرب مع أمن بمنتقى وصلني. صلى وسلم بلا نهاية من خبلا، أمري على من أذبلا سري وعلى قلمي. يسر خير المرسلين خطي ماء الكسل، بسر المعسر مبصرا لم يكلمي. دعا ندادي والخلام حاوي جوامع الكلام، لما يصحصح السلام عن مؤمن ومسلم. دعا ندادي والخلام حاوي جوامع الكلام، لما يصحصح السلام عن مؤمن ومسلم. حذفت قطا لسوى ربي لم ينع سوى، وإنني أري سوى سبيل رب العالمين. توفيق ربي نصها بير اللقاء فانتصها، ولسوى يصصع كل ثقا وصلني. توفيق ربي نصها بير اللقاء فانتصها، ولسوى يصحصح كل ثقا وصلني. فرح خير المرسلين بقدي المعسلي، وثانني عن كسلي بالماوي عني كضري. يقود لي خير الرسول من الجميل خير رسول، ولا يسوخ للخطير مجري الخطا والخضري. رفع كل السنين مضرب الأيسنين، قبل وفوت بالفنان من مالك المقتدر. براني من التهم من سانني عن الوهم، وجاد لي بمن بهم من خيبي المقدر. يحسمني من الورى من لي قاد صورا، والخلف مني نورا وسانني بالجدر علمني الله العليم مما يساو من علوم وما ناصات الصلوم ولا أتى المقدر الله خير من سفى ومن هدى وكثفى ومنه جاءني سفى من كل داء مخضر لم ينه قلبي الضلال وما ناجف من طلال وسهر ربي في الجلال على الحذاك حيضر إبليس فر ساكيا إلى سواي باكيا مسار خطي ناكيا كل قرور فضري ولا اللعين المدبرا وسارها تدبرا ولسواي أدبرا بكيده والحجر ولا لخيري كل من بارثني في سثمن وخاد للباقي الأمن مع السفاء الخضر لم ينو سرك كالكلي وليس ينو إثكلي بمنطقي لا ثكلي بعزمتي من كضري سرورا لنا وبرورا لنا وجرحات القصيدة مما لم يسبق إلى مثلها واجعلها لناصمها عن مكاره الدارين وعن مفاسدهما جنة واجعلها لناسمها إلى الجنة التي وعد المتقون جمالا وجنة آمين يا رب العالمين وانصر علي بركات قولك فاتوا بسورة من مثل آمين يا موفق يا ملحم يا معلم يا منبئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جاي ميكا إلى أبن نهما والنبي جاء مثل قيد الكرما